ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا. ومنه من ايه؟ من القياس. ما يدعونه يعني يسمونه. لكونه من حجج قد ركبا. فركبا هو ان تريد ان تعلمه. واقلب نتيجة به مقدمة. طيب. لما نيجي مثلا في العنوان لواحق القياس. كده؟ نعم. الاضافة هنا. لواحق القياس بينية. الإضافة هنا جنسية ليست استغراقية. ليه؟ لأنه لم يتكلم إلا على ثلاثة، لهم القياس المنطقي والاستقراء والتمثيل. الجميع إضافة جنسية. لو كانت استغراقية كان شملت الكل، وهو أحمل نوع رابع اللي هو قياس الكل. تمام كده؟ نعم. إذا في قياس رابع أحمد وجانب إضافة جنسية. يعني مثلا أحيانا يقول ألف ولام دي جنسية وألف ولام استغرابية. جنس حمد يعني. فرض من الأفلاق لما نقول الاستغراب تشمل كل ليه؟ الأفراد. نعم. إذا إضافة جنسية. جنسية. ليس استغرابية. ليه؟ أنه لما يتكلم إلا على ثلاثة. نعم. ليه مركب؟ الاستقراء والتمجيد وأهمل رامع هو قياس الكل. إيه قياس الكل؟ لو أن يستدلنا على ثبوت المطلوب بإطلال النقيض. فاكرين إحنا لما تكلمنا على التناقض قلنا إذا ثبت النقيض حيث يحصل انتفى النقيض يثبت إذا ثبت الشيء يثبت ينتفي نقيضه. أيوه إذا انتفى يثبت الشيء. يعني كأن احنا عايزين نستدل على المطلوب بإبطال النقيض، وقال ما أبطلت النقيض فمعناها ثبت الإيه المطلوب، بس لم يثبت إيه؟ ثبت بالعكس. نعم. بإبطال الإيه؟ النقيض. زي إيه مثلا المثال؟ عايزين نستدل على القدم لله تعالى. فنحن ليه نبطل النقيض؟ هي نقيض القدم الحدوث. فإذا أبطلنا الحدوث ثبت ليه القدم. تمام كده؟ نعم. لو لم يكن أمياك، لو لم يكن تعالى قديما لكان حادثا. مش نعم. ولو كان حادثا لزم المحال. تمام كده؟ نعم. وما أدى إليه يعني إلى المحال فهو محال. فثبت النقيض اللي هو المطلوب. هو الكلام. اللي هو الكلام، لأن قلنا إذا كان حادث هيؤدي إلى المحال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال. إذا أصبح اللي يؤدي إلى المحال يكون إيه؟ حادث. يثبت النقيض اللي هو الكلام. أنه قديم. خلاص كده؟ نعم. لواحق القياس. هنا عندك الألف واللام. مثل القياس. من الألف واللام للعهد. نعم. بس إيه المعروض هنا؟ القياس السابق. اللي هو القياس البسيط. ما ينفعش يقول المعروض هو المركب، إلا لم يصح جعله من لواحقه. نعم. لأنه لو كان هو المركب يجيبه بلا واحد. بلا واحد بنفسه ده برضه. نعم. يبقى القياس المعروض هو القياس البسيط بدليل إنه جعل هذا من لواحقه، يعني من لواحق قياس آخر، ده مركب. يجمل لواحد القياس البسيط. نعم. مولانا الإضافة الجنسية يعني لواحد من جنس القياس؟ نعم. داخلة في جنس القياس؟ نعم، من جنس القياس، إن هي غير القياس نفسه بس مش كلها. مش كلها، نعم. لو كانت كلها كانت تيجي في استغراق، من الغير إنه أحمل الرابع، إنه فيه خلف شديد عنه. نعم. تركب أنه إن تريد أن تعلمه وقت. يعني كأنه لواحد القياس أربعة. المنطقي المنطق اللي هو المركب، المركب والاستفراء والتمثيل وقياس الكل. تركبنه ان تريد ان تعلمه واقلب نتيجة. تركبنه. شكرا؟ نعم. جواب شرط. شكرا؟ تركبنه. من جواب تنفع الشرط؟ دولة اللي بعده. المفروض يكون فعل الشرط مقابل جواب الشرط. طيب ينفع كده يكون جواب شرط الفعل لسه جاي.

كقولنا العالم حادث، والدليل على ذلك أن يعني استفراع عكس إيه؟ عكس الإيه؟ القياس. كقولنا العالم حادث، والدليل على ذلك أنه من أفراد متغير، وكل متغير حادث، وقد تقدم ذلك بأشكاله. والثالث الاستدلال على الجزئي بجزئي، كالاستدلال على حرمة النبيذ بحرمة الخمر للجامع. لذلك حضرت فيها مشكلة بما كده ذاكر في المتغير منه العالم متغير لما نعرف العالم عند المتجانسين نقوله كل ما تغير الله إذا احنا ايه بكلمة متغير إذا معناه ايه يعني تعريف العالم الدقيق كده كله كل ما سوى الله مش تعريف دقيق كده يبقى معناها كل موجود سوى الله كل موجود حتى تخرج الاعتبارات والاحوال يبقى كده تعريف الدقيق كل موجود سوى الله لما لو قلت كل ما سوى الله لما فيه ما سوى الله فيه حاجات لا تتغير اتكلمنا عنها قبل كده والثالث الاستدلال على الجزئي بجزئي كالاستدلال على حرمة النبيذ بحرمة الخمر للجامع بينهما وهو الإسكار وهما جزئيان من مطلق المسكر ويصبح كمان عندك العالم ده من أفراد المتغير يعني كأنه المتغير ده عام والعالم أخص مع أنه العالم هو المتغير ما فيش حد يوصف يحضر هذا مساوي مش عام مقارن يعني كلمة وكل متغير سواء كان عالم أو غير عالم ومفيش غير عالم غير كده التعريف الصحيح كل موجود سوى الله والمفيد للقطع من هذه الثلاثة القياس وأما الاستقراء والتمثيل فلا يفيدانه لاحتمال أن يكون هناك فرق لم يستقرأ كالتمساح وأن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول يعني في محمول وفي محمول عليه يعني حملنا النبيذ على الخمر والخمر ده محمول النبيذ محمول والخمر محمول عليه فجايز يكون في علة كامل في الخمر غير العلة في النبيذ يعني مثلا احيانا يقول لك الامور دي العلة ايه دي الخمر حرام النبيذ ده بحطه مش مشكلة تبقى مش حرام لا ده في علة كامل هي التحريم نفسه الامر بالاجتناب اللي فيها لا عشان تقول ما نجدش القبر يعني هل احنا متأكدين انه علة التحريم هي الاسكار يعني معنى كده لو واحد مدمن وبدا يسكر شيء يقول كده الخمر حرام معناها كده اذا معناها العلة هي الامر نفسه حرام يعني حرام حتى لو لم يسكر اذا معناها قد يكون في علة المحمول عليه غير ايه غير المحمود فلأجل هذا لا يفيد القمر لو كان نص القرآن على أنه القمر حرم عشان الإسكار يبقى كده خلاص مش عارفين إيه اللي حرمها يعني ممكن صحيح الإسكار هو أظهر حاجة لكن قد يكون هناك أمر آخر غير اللي إحنا بنتكلم عنه بدليل في أمور كثير متشابهة وتجد الحكم فيها مختلف ده غلط عشان كده مولانا في تفريق بين العله المقصوديه والعله غير المقصوديه هو بس الامر هنا قد يكون ولا قد يكون صح هو كل الفقهاء يقولوا كده الجامع بينهما الا واحده اللي هي الاستحقاق لكن قد يكون في عله ثانيه ولا ممكن قد يكون ما اكتشفناش من ما اخبرنا فيه خلاص انا فهمت